لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب بيان أن الدين من النصيحة، أن الدين النصيحة. قال باب بيان أن الدين النصيحة. قال عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قال قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الباب يأتي ضمن كتاب الإيمان، ضمن كتاب الإيمان، أي كتاب الإيمان من كتاب صحيح مسلم. وفي هذا المختصر أيضا يأتي ضمن كتاب الإيمان لبيان أيضا مسألة عظيمة من مسائل الإيمان. قال باب، أي هذا تبويب النووي، يعني باب بيان أن الدين النصيحة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الدين النصيحة. قل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأعمتهم. هذا الحديث حديث عظيم الشأن، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه مدار الإسلام، عليه مدار الإسلام. وهذا الحديث عليه مدار الإسلام لأنه يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يدل على ذلك. قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي عماد الدين وقوامه النصيحة، الدين النصيحة. حصر الأمر وجمعه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا كمثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فجعل قوام الحج وعماد الحج هو عرفة. كذلك قوام الإسلام وعماد الإسلام النصيحة. إذا وجدت النصيحة على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قام الإسلام، قام الإسلام. فالإسلام يقوم على النصيحة لهذه الجهات وهذه الجوانب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نصح المؤمنون لهذه الجهات فهذا هو الإسلام بأكمله، بعماده، بقوامه كله. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذا في الحقيقة هذا الإسلام كما قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه مدار الإسلام، عليه مدار الإسلام. وظهر من هذا الحديث كذلك أن النصيحة تكون على خمسة أنواع، النصيحة تكون على خمسة أنواع. ننصح لخمسة أنواع من النصيحة، هي النصيحة في الدين كله، وهي النصيحة المبذولة في كل جهات الدين. ننصح لله ولرسوله ولأئمة ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذه أنواع النصيحة ولا أنواع بعدها، هذه هي أنواع النصيحة ولا أنواع بعدها، وذلك لأن هذه الأنواع اشتملت على الدين والدنيا، اشتملت على الدين والدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله. هذا أول جانب من جوانب النصيحة، أول نوع من أنواع النصيحة. والنصيحة لله معناها أن تنصح لله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن لا تشرك به سبحانه وتعالى، وأن تثبت له سبحانه وتعالى ما يستحق من أسماء وصفات، وتنفي عنه سبحانه وتعالى كل ما نفاه عن نفسه، وتنزهه سبحانه وتعالى عن كل نقيصة، وكذلك أيضا أن تجاهد من كفر به سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن تنشر كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن تعادي فيه وأن توالي فيه وأن تحب فيه وأن تبغض فيه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من هذه المعاني. هذه هي النصيحة لله. كيف ننصح لله؟ نؤمن به، نترك الشرك، نحارب الشرك، نجاهد في سبيل دينه، نعاني من أجله، نحب من أجله، وهكذا. هذه النصيحة لله سبحانه وتعالى في إجمال. أما النوع الثاني من النصيحة، قال: ولكتابه. ومعنى النصيحة لكتابه ابتداء أن تؤمن بهذا الكتاب. لاحظ دائما في كل جانب من هذه الجوانب أن تبدأ أولا بماذا؟ الإيمان به. النصيحة لله أول ما يبدأ به يبدأ بالإيمان بالله، ثم سائر ما يترتب على ذلك. النصيحة لكتابه أي الإيمان بكتابه الذي أنزل وما يتفرع عن ذلك من نشر هذا الكتاب ومن نشر علومه وإقامة أحكامه وغير ذلك مما تعلق بالإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ولرسوله. النوع الثالث من النصيحة، ولرسوله. أيضا لرسوله أن تؤمن به وأن تصدق بما جاء به وأن تطيعه فيما جاء به وأن تنصره لما جاء به وأن تنشر دينه وشريعته التي جاء بها، أي هذا الرسول، وأن تقيم سنته وأن تزود عن ذلك في حياته وبعد مماته، النوع الثالث أو الرابع من النصيحة، قال: ولأئمة المسلمين. ولأئمة المسلمين، فيكون النصيحة لأئمة المسلمين، والأئمة المقصودون هنا الأمراء الذين يحكمون المسلمين. فالنصيحة لأئمة المسلمين أي معاونة هؤلاء الأمراء على إقامة دين الله في الأرض وطاعتهم على الحق، وكذلك ترك الخروج عليهم، كذلك أيضا إرشادهم للمصالح التي تنفع العباد والبلاد في الدنيا وفي الآخرة. هذا مجمل أيضا النصح لأئمة المسلمين. أما النوع الخامس من النصيحة ولعامة المسلمين، قال ولعامتهم، والمقصود كذلك بعامة المسلمين إرشاد هؤلاء العامة لما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم وإعانتهم على ذلك وإقامة الأمر والنهي فيهم بالضوابط التي جاء بها الشرع. فننصح لهؤلاء العامة بإرشادهم لما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولذا فتجد أنه ما بقي شيء بعد ذلك تقول أنت هذا الجانب لم يخدم في النصيحة. لا، بل جاء هذا الحديث بما عليه مدار الدين والإسلام، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. حقيقة والله هذا الحديث يحتاج إلى تفصيل وإلى شرح طويل. هذا الحديث لو أن كل مسلم تنبه لما جاء في هذا الحديث وعمل به لاستقامت حياة المسلم، ولافتضح المنافقون شر فضيحة. فعلى سبيل المثال، أين المنافقين من هذه الجوانب الخمسة؟ أين المنافقين من النصح لله؟ هل هم آمنوا بالله عز وجل حقا؟ وإذا كانوا زعموا ذلك، هل هم آمنوا بالله وجاهدوا من أجل نصرة دينه ووالوا من أجله وعادوا من أجله؟ فهذا أول جانب من جوانب النصيحة ينكشف عنده المنافقون، النصيحة لكتاب الله، هل آمنوا بكتاب الله؟ ولو زعموا أنهم آمنوا، هل بالفعل أقاموا ما يقتديه ذلك؟ هل أقاموا كتاب الله مع زعمهم الإيمان به؟ أقاموا هذا الكتاب وأقاموا حكمه وتشريعه وعملوا على نشر هذا الكتاب، أم أنهم ينادون بالليبرالية والعلمانية وإخفاء هذا الكتاب عن حياة المسلمين؟ النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هل آمن هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل؟ ولو زعموا أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هم أقاموا مقتضى ذلك؟ أي آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعوا ونصروا ونشروا شريعته وسنته وبذلوا من أجلها وزادوا، أم أنهم يحاربون شريعته ويهاجمون سنته ويسخرون منها؟ النصح لأئمة المسلمين، هل هم آمنوا بأن هناك شيء اسمه أئمة للمسلمين وأمراء يحكمون المسلمين بشرع الله؟ ولو زعموا ذلك، هل هم أعانوا أئمة المسلمين على ذلك؟ جزاك الله خير. فهل هم أقاموا ذلك وأعانوا أئمة المسلمين الذين يريدون إقامة دين الله وشرع الله في الأرض، أم أنهم أخذوا يبحثون لهم عن أسباب لتنحيتهم عن حياة المسلمين، وأن لا يوجد في المسلمين من ينادي بإقامة شرع الله وأنه يريد أن يحكم هذا الشرع في المسلمين، فضلا عن الهجوم على منصب الأمين في الإسلام؟ أصلا عندهم كلمة الأمير، عندهم دي ذات حساسية، والعياذ بالله إنهم لا يقدرون أو لا يطيقون سماع كلمة أمير. عندهم كلمة أمير في مصطلحاتهم تعمل إرهاب، والعياذ بالله. وأما في الإسلام فتعني من يقيم أمر الله في المسلمين ويقيم لهم أمور الله تعالى في المعنى العام في حياة المسلمين، أمير على المسلمين، أمير على المؤمنين، يعني يقيم لهم أمرهم ويقيم لهم دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم، حديث جامع كما قال الإمام النووي رحمه الله، عليه مدار الإسلام. ولذلك في الحقيقة من أراد أو من استطاع من الإخوة أن يجعل من هذا الحديث بحثا أو يأخذ لهذا الحديث بحثا طويلا ويتكلم عن جوانب هذا الحديث ومدار الإسلام على هذه الجوانب لكانت مادة عظيمة جدا في الحقيقة. الشاهد من هذا الحديث في كتاب الإيمان كما أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لماذا أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الإيمان؟ الإمام النووي رحمة الله عليه في تبويباته أوضح لنا كثيرا من هذه الشواهد. ففي هذا التبويب مثلا قال: باب بيان أن الدين النصيحة. وكأن النووي رحمه الله يشير من خلال هذا إلى مسألة من مسائل الإيمان، وهي أن العمل من الدين، العمل من الإيمان، وأنه يصح أن يطلق اسم النصيحة على الدين وعلى الإيمان وعلى الإسلام، وأن يطلق اسم الإسلام أو الدين على العمل وهو النصيحة، إشارة إلى أن الإيمان قول وعمل. هذا عمل، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم، هذا عمل. إذا العمل من الإيمان، وأن النصيحة تسمى دينا وتسمى إيمانا وتسمى إيمانا. إذا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويعتبرون الإيمان مجرد القول أو المعرفة. ثم قال: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. هذا العنوان أو هذه الترجمة تظهر من بعد ذلك من الشرح. ثم ذكر حديثين. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال وزاد في رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي الحديث الآخر أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. أما الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف وهو وصف الإيمان. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف. نهبة يعني الشيء يأخذه في محضر من الناس فينتهبه في محضر من الناس على أعين الناس. هذا النهبة تختلف عن السرقة، تختلف عن السرقة. السرقة تكون من حرز، شيء مغلق داخله أو شيء في محطوط في موضوع في داخل حلم مغلق. أما النهبة فهي التي يأخذها أمام أعين الناس. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف. ذات شرف يعني ظاهر، شيء ظاهر، ظاهرة، شرف يعني ظاهر. نعم. يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني عنده فجور في هذا الفعل، يأخذ الشيء الذي ليس له، المال الذي هو ملك لغيره أمام أعين الناس جميعا. قال وهو مؤمن، أي ليس هذا بمؤمن. وفي الرواية الأخرى كذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة له. هنا في هذا الحديث في ظاهره نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن السارق وعن الزاني وعن شارب الخمر وعن المنتهب، نفى عنهم وصف الإيمان، وصف الإيمان. ولذلك هذا الحديث بسببه ربما اختلفت أو اضطربت أفهام بعض الناس في مراد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قد استدل به بعض أهل البدع على تكفير مرتكب هذه المعاصي مطلقا، على تكفير مرتكب هذه المعاصي مطلقا. ما نعني بمطلقا؟ ها؟ يعني تفرق كبير، خروج من المله. أي نعم، أنا أقصد كلمة مطلقا. ها؟ يعني ينفع المنفر ليس له توبة. ها؟ لا لا لا يعمل توبة بدون يعني عنه الإيمان. ماشي، ما أنا قلت إن هم نفوا عنه الإيمان وكفروه مطلقا. ها؟ بارك الله فيك. لأن هناك وجه عند أهل السنة أنه قد يغفر الزاني أو السارق ويخرج من الملة إذا كان مستحلا. أما أهل البدع الخوارج ونحوهم فكفروا مرتكب هذه المعصية مطلقا، سواء مستحل أو غير مستحل. ولذلك فاختلف أهل الإسلام أو اختلف الناس في المراد من هذا الحديث على أقوال، لكن أهل السنة مجموع أقوالهم هذه الأقوال التي أذكرها على مسامعكم، وهي بمثابة المسألة المتكررة في كل هذه الأحاديث أو في نظائر هذا الحديث الذي فيه نفي الإيمان عن المؤمن. فهذه الأقوال مثلا أولها أن الحديث على ظاهره إن كان مستحلا، إن كان مستحلا، كان مستحل يبقى الحديث على ظاهره يخرج من الملة. كان يستحل الزنا، يستحل السرقة، يستحل الخمر، هذا كافر خارج من ملة الإسلام. أما إن لم يكن مستحلا فهذا هو الكلام الذي به نواجه أهل البدع في تكفيرهم لمرتكبي هذه المعاصي مع عدم استحلالهم. ولذا فأهل السنة لا يكفرون أهل هذه المعاصي وسائر المعاصي عدا الشرك ما لم يستحلوا ذلك. طيب ماذا يقول أهل السنة في هذا الحديث؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لاحظ كلام الإمام النووي في الترجمة ثم نقول الأقوال. قال باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. وضحت؟ وضحت ولا لسه؟ ها؟ طيب حد مش واضحة عنده يرفع ايده لو حد مش واضحة عنده. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. الإمام النووي يظهر مذهبه ومذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب المعاصي بغير استحلال، أن هذه المعاصي تنقص من الإيمان بحيث تذهب هذا الوصف عن الإنسان، لا تجعله موصوفا بوصف الإيمان الذي يوصف به عموم المؤمنين، فيوصف بوصف آخر وهو المعصية أو الفسق أو نحو ذلك، فيسمى عاصيا، يسمى فاسقا، لا يسمى مؤمنا ابتداء، لا يسمى مؤمنا يعني على الوصف الذي فيه حمد، على الوصف الذي فيه. وهذا قول من أقوال أهل السنة، أنهم قالوا يقصد به أنه لا يوصف بوصف المؤمن، إنما يوصف بأوصاف الذم، فاسق، زاني، سارق، عاصي، يوصف بهذه الأوصاف، لا يوصف بوصف المؤمن الذي هو مدح، لكن ليس بكافر، ليس بكافر. ثم قال ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، على إرادة نفي كماله، يعني وأن المراد بذلك نفي الكمال، وأن المراد بذلك نفي الكمال. وهذا في الحقيقة الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، أن المقصود بذلك في غير المستحل نفي كمال الإيمان عنه. نعم هو ليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان، وليس معناها ليس بمؤمن يعني كافر، إنما المقصود به أي بالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي نعم يزول عنه الكمال، يزول عنه الوصف، وصف الإيمان الكامل وينقص إيمانه، فتحول من وصف الإيمان الطيب الكامل إلى وصف الفاسق، العاصي، الزاني، السارق، القاتل ونحو ذلك. ولذلك المقصود هنا نفي الكمال وليس نفي الإيش؟ الإيمان بالكلية، وليس نفي الإيمان بالكلية. نعم. طيب لماذا تأولنا هذا الحديث هكذا؟ يعني لماذا تأول أهل السنة هذا الحديث ونظائره هكذا؟ ليه تأولوا الأحاديث؟ تأولوا هذا الحديث لوجود الأدلة الكثيرة التي توجب تأويل هذا الحديث على هذا النحو، توجب تأويل هذا الحديث على هذا النحو. يعني من أبرز هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله: وإن زنى وإن سرق؟ قال: على رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق. طيب هنودي الحديث ده فين؟ إذن الزاني والسارق ليس بكافر، ليس بكافر، وأن مآله إلى الجنة يوما، وأن مآله إلى الجنة يوما. طيب حديث آخر، وحديث عبادة بن الصامت، حديث متفق عليه، الذي قال فيه بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، وعلى ألا نسرق ولا نزني ولا نقتل ونحو ذلك. الحديث في ألا نزني ولا نسرق وكذا ونحو ذلك. ثم في الحديث نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على كذا وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، عوقب به في الدنيا يقيم عليه الحد ونحو ذلك فهو كفارة له. قال: وإن لم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا. إذن الزاني والسارق وغيره معرض أنه يعاقب بذلك في الآخرة أو يعفى عنه إذا شاء الله تعالى. إذن هو فليس إذن هو ليس بكافر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن شاء عفى عنه، وإن شاء عفى عنه. وأيضا من أقوى ذلك قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه بعض الأدلة في مواجهة دعاة التكفير من الخوارج والمعتزلة وغيرهم الذين يكفرون المؤمنين بالكبائر. إذن فالحديث هنا المقصود به ليس نفي الإيمان مطلقا، وإنما نفي كماله، وإنما نفي كماله. ولا يكفر الزاني ولا السارق ولا القاتل ومرتكب الكبيرة إلا أن يكون قد استحل ذلك، أما إن لم يكن مستحلا فليس بكافر. بعض الجماعات هم يعني أقوال من جماعة كثير يقولوا من يعني حارب أهل الإيمان مثلا بسبب دينهم كمن يجنون للأخوة سجون كذا يحكمون عليهم بالردة، ومن مثلا حكم بغير ما أنزل الله، وهذا الكلام له أدلة يعني من الشرع. طيب ماشي، دي مسألة غير دي، هذه المسألة غير المسألة التي نتكلم نحن فيها. مسألة تكفير مثلا من لم يحكم بما أنزل الله مسألة فيها تفاصيل وواردة بين أهل السنة، إنه من لم يحكم بما أنزل الله وارد أن يكون كافر خارج من الملة، لكن فيها تفاصيل طويلة جدا. وكذلك من يعني حارب أهل الإيمان، كذلك من عذب أهل الإيمان أو سجنهم أو اعتقلهم أو منعهم من ممارسة أوامر الدين والشريعة ونحو ذلك قد يكفر بالله، لكن هذا كله فيه تفاصيل طويلة. لا يشترط ان احنا نصفهم بانهم جماعه تكفير، هم يكفرون بسبب المعصيه، يقولون من زنى جميل، لكن قد يكون عندهم غلو في جانب مساله تكفير يعني من يرتكب بعض الاحوال عندهم مثل عدم الحكم غير ما انزل الله مطلقا، مثلا زي الجماعه دول في الغالب اللي انت بتتكلم عنهم غالبا منبثقون عن يعني جماعة الجهاد أو جماعة القاعدة، غالبا منبثقون عن القاعدة أو الجهاد. ومعلوم أن جماعة القاعدة ليسوا خوارج ولا الجهاد ليسوا خوارج، لكن عندهم غلو في بعض المسائل المتعلقة بالحكم، متعلقة ببعض الأشخاص ونحو ذلك. نعم. قال باب بيان خصال المنافق. باب بيان خصال المنافق. إذن هذا الباب السابق نخلص منه بأن الإيمان ينقص بالمعصية، أليس كذلك؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنه وصف الإيمان الكامل. إذن إيمانه نقص، فالإيمان ينقص بالمعصية. وكذلك أيضا نقرأ المسألة اعتقادية مهمة، وهي ليس مرتكب الكبيرة كافرا ما لم يستحل، ما لم يستحل. ماشي، ما لو أن إنسانا ارتكب كبيرة وكفر بها وارتد فعاد إلى الإسلام بعد ذلك زي من يسب دين الله تعالى، الناس اللي يسبوا الدين، سبوا دين الله تعالى كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. وإن كانت مسألة خلافية، لكن أنا أميل إلى القول بأن من سب دين الله تعالى كافر خارج من الملة. وفي الحقيقة لا يحتاج إلى قمة حجة، لأن هذا الأمر مضطرد في عموم المسلمين، خصوصا في بعض البلاد أو في بلاد الإسلام الذي ينتشر في الإسلام مثل مصر والسعودية ونحو ذلك. لا يصلح أن يقال واحد يسب الدين نقول لا ده مش قصد، مش قصده إيه، ده هو بعد ما بيسب الدين ساعات يقول اللي سب الدين معاه يوم يقول له إيه تكفرتني، مش كده؟ يعني هو عارف أن المسألة دي فيها كفر ولا يقول له قال: باب بيان خصال المنافق. باب بيان خصال المنافق. قال عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق، حتى يبعها إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم خذل. وفي رواية: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. لعل فاتنا في الحديث السابق قول نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والتوبة معروضة بعد. والتوبة معروضة بعد، يعني المقصود أن التوبة بابها لا يزال مفتوحا، ولو أن الإنسان زنى وسرق وفعل وفعل فلا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر العبد. قال: باب بيان خصال المنافق. قال عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق، حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم خذل. وفي رواية: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. هناك بعض الروايات قال: آية المنافق ثلاث، لا تعارض، والعدد ولو اختلف فلا تعارض، فإنه قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عددا ثم يزيد عليه أو ينقص، هذا كله من باب التنبيه. وذكر العدد غالبا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يريد به التنبيه والتوكيد، يريد به التنبيه والتوكيد على خطورة ما سيذكر بعد هذا العدد. ثم كذلك خصال المنافق أكثر من ذلك، خصال المنافق أكثر من ذلك، هي ليست محصورة في ثلاثة أو أربعة، بل خصال المنافقين تصل إلى العشرات من العدد. لكن كما قال العلماء أصول النفاق تقوم على هذه الأربعة، أصول النفاق تقوم على هذه الأربعة. لاحظ كل خصال المنافقين تجد أنها متفرعة عن هذه الأربعة. قال: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، ولذلك أتجد الكذب يجر إلى سيء الأخلاق التي هي من أخلاق المنافقين، والكذب أصل عظيم جدا في خصال المنافقين. قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق، حتى يدعها، كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. قال: إذا حدث كذب، كما ذكرنا هذه أصول النفاق، فالكذب يتفرع عنه كثير من الأخلاق الفاسدة والتي هي من أخلاق المنافقين وأخلاق الكفار عموما. قال: وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر أيضا هذا أصل من أصول النفاق والكفر. إذا عاهد غدر، هذا الخلف في العهد يؤدي به إلى الغدر، وهذا خلق من أشنع الأخلاق التي تجر كذلك مفاسد الأخلاق. قال: وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف أيضا هذا خلق من أسوأ الأخلاق، وهو خلف الوعد الذي يتشعب عنه كذلك الأخلاق السيئة الكثيرة. قال: وإذا خاصم خدر، إذا كانت بينه وبين آخر خصومة ونزاع فجر يكيد له ويتربص به وكذا وكذا، فهذه أبرز أخلاق المنافقين. فهذه الأخلاق حذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منها، وقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، لأن هذه هي أصول أخلاق المنافق الكافر الذي هو يجمع بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، يجمع بين نوعي النفاق. وإلا فالنفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهو النفاق الإيش؟ الأكبر، ونفاق عملي وهو النفاق في العمل دون الاعتقاد. والنفاق في العمل قد يكون من المؤمن، يكذب يخاصم ويخجر، يعاهد ويغدر، يعد ويخلف، ممكن يحصل في المؤمنين هذه الأخلاق تحصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أن تجتمع فيهم هذه الأخلاق، تجتمع فيهم هذه الأخلاق. طيب تقول أنت، طب لو اجتمعت فيهم هذه الأخلاق أيصير منافقا كافرا؟ أي يتحول من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي؟ هل هذا هو معنى الحديث كان منافقا خالصا؟ لا لا، فهذا الحديث أورده الإمام هنا في كتاب الإيمان للتحذير والتنبيه من هذا الفهم، وهو أن يظن البعض أن المقصود به ماذا؟ الكفر، النفاق الملي. لا، النفاق الملي لا بد أن يكون معه اعتقاد، أما النفاق العملي فهو أن يفعل سلوك المنافقين وأن يأتي أخلاق المنافقين. طيب تقول أنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، أي أنه شابه المنافقين مشابهة تامة في العمل، فيخشى عليه من ماذا؟ من الاعتقاد بعد ذلك، فيخشى عليه من الاعتقاد. لقد شابه المنافقين في عملهم مشابهة مطابقة حتى صار كأنه منافقا خالصا. ولذلك قال من كان فيه خصلة، أو قال من كان فيه خلة، وخلة معناه خصلة، منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. ما هي مذكورة في الحديث الثاني وهي موجودة هنا، وإذا أؤتمن خال هي ماذا؟ وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، هي دي المقصود بها ائتمن خان، انه يكون بينه وبين غيره عهد يوم يغدر، فهذا يؤتمن على العهد فيخون. فالمقصود من هذا الباب، المقصود منه ان هذه الخصال خصال نفاق، شبيهه ب او يكون المسلم فيها شبيه الحال ب المنافقين، ومتخلق بأخلاقهم. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يكون منافقا اعتقاديا. ولذلك هذا الحديث لا يستدل به على كفر من كانت فيه هذه الخصال، إنما يقال في من كانت فيه هذه الخصال أو اجتمعت فيه أن هذا أخلاقه تشابه أخلاق المنافقين العملية، ويخشى عليه أن يؤول به الحال إلى النفاق الاعتقادي، يخشى أن يؤول به الحال إلى النفاق الاعتقادي. تقول أنت، طيب لماذا نتأول هذا التأول، ولماذا لا نقول عنه منافقا خالصا على ظاهرها؟ الجواب أن هذه الأخلاق وجدت في كثير من الصالحين والطيبين، وربما وجد بعضها في من ربما لهم قدر في الزمان من بعض السلف مثلا، ربما وجد أنه وعد وأخلف مثلا، ربما يحدث ذلك من بعض الناس الصالحين الطيبين من السلف رضي الله عنه، وعد وأخلف أو حدث وكذب كذب مثلا ونحو ذلك، يبقى القول. لا احنا مش هنقول عبارات بالنوع ده ليه؟ علشان لو انت قلت عبارات من النوع ده ان الايمان قول وعمل، واذا زال العمل بقي القول، هيبقى فيه انت شايف شبه كتيرة جدا، وهي انه ممكن يقال لك انت تقول بان العمل ليس من الايمان، وممكن يقال لك كمان بالشبه بقى اللي هي احدث شبهة بدعة ظهرت، اللي هي كانت بدعة ترك جنس العمل مثلا، يقول لك يبقى انت بتقول بايه؟ ان ترك العمل وان العمل ليس من الايمان ونحو لا، انما نقول ان المقصود بالحديث ان هذه اعمال تشبه اعمال المنافقين، ومن اتى بها كان شبيها الخلق بالمنافقين، لكنه ليس يخرج عن الملة لبقاء الايمان في قلبه وبقاء الايمان كذلك في لسانه ونحو ذلك. وذلك الايمان جزء من العمل، ما وقع في القلب صدقه العمل. العمل جزء من الايمان تقصد ذلك. ثم قال: باب بيان حال ايمان من رغب عن ابيه وهو يعلم. باب بيان حال ايمان من رغب عن ابيه وهو يعلم، يعني ايه الكلام ده؟ يفسر من الحديث. قال عن ابي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. الحديث كلها أخوانا اختارها الإمام مسلم رحمه الله في باب الإيمان، لأنها تتعلق بمسائل الإيمان والكفر. انتبهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إلا كفر. أحاديث هي كلها تشتبه على دعاء التكفير. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ادعى لغير أبيه أي رجل نسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم، وهذا كان يفعله بعض أهل الجاهلية، فكان يدعى لغير أبيه يريد الافتخار والتبرؤ من نسب فيه دنو أو نحو ذلك. نسب هو أبوه مثلا من يعني غمار الناس، من أراذل الناس نحو ذلك، فيدعى لغير أبيه، أو يدعوه بعض الناس لغير أبيه وهو يخر ذلك وهو يعلم فلان ابن فلان، وهو يعرف أباه ويرضى بذلك. يرضى بذلك، هو عارف أن أبوه مش هو اللي بيدعي ليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. طيب هل هذه معصية؟ ابتداء هذه معصية أم لا؟ معصية. طيب هذه المعصية يخرج بها من الإسلام؟ ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كفر. طيب هل هذا يحمل على الكفر المخرج من الملة، أم له تأويل وتفصيل؟ الجواب: له تأويل وتفصيل، كما هو في الأحاديث التي مرت بنا كلها، كحديث لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. وكذلك يقال هنا أن من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه مستحلا فهذا يكفر ويخرج من الملة، لأنه استحل ما حرم الله. أما من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه لكن غير مستحل، شهوة، ضعف، إيمان، غيره، فهذه معصية وليست كفر. ولذا فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا على معنى، أو معنى الكفر هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك كفر نعمة وإحسان لله، أو يعني في جانب ربه وجانب أبيه. يعني هذا العبد الذي ادعى لغير أبيه وهو يعلم كفر نعمة الله عليه وكفر نعمة أبيه، كذلك كفر نعمة الله عليه وكفر نعمة أبيه. الله تعالى جعل لك نسبا، لماذا تغير نسبك؟ فهذه نعمة من الله أنك تعرف نسبك. ثم كذلك أبوك هذا الذي تتنصل منه، لماذا تكفر نعمته عليك؟ تقول أنت من أين هذا التأويل؟ نقول لك له نظائر كثيرة جدا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنهن يكفرن العشير والإحسان؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال إنهن يكفر، لما قال رأيت النساء أكثر أهل النار، قلنا ولما يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير والإحسان. إذن هناك في كلام العرب استعمال كلمة كفر الإحسان ولا لا؟ كفر العشير استعمالها في كلام العرب، يكفر العشير يكفر الإحسان، وهكذا يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفر، يعني إلا كفر إحسان أبيه، إلا كفر نعمة الله عليه، وهكذا. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا. كذلك هذه الأحاديث أيضا تشتبه على دعاة التكفير والخوارج، ليس منا. هل المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس مسلما أي كافرا، أم أنه يقصد به معنى آخر؟ على نفس ما نتأول في هذه الأحاديث، إن كان مستحلا فليس من المسلمين وهو كافر، من ادعى ما ليس له فليس من اللي يستحل هذا الفعل هذا كافر. ثم إذا لم يكن مستحلا ليس منا، يعني ليس على هدينا ليس على طريقتنا. قال وليتبوأ مقعده من النار. قال ومن دعا رجلا بالكفر، دعا رجلا بالكفر يعني قال له يا كافر، ناداه أو وصفه بذلك، قال يا كافر، دعا رجلا يعني يقصد مسلما. تفسير هذا من أين؟ من رواية أخرى. قال ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه يعني ماذا؟ رجع عليه هذا الوصف، رجع عليه هذا الوصف. طيب هذا الوصف أيضا، هل من قال لمسلم يا كافر هل يخرج بهذه الكلمة من الإسلام؟ هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. كذلك نفس الذي نقوله في كل مرة، إن كان مستحلا ذلك فهو كافر بما قال. لماذا؟ لأنه لما استحل ذلك استحل أن يصف الإسلام بالإيش؟ بالكفر. يعني مثلا اليهود والنصارى بيوصفون احنا المسلمين بان احنا ايه؟ كفر، مش كده؟ كذلك من وصف مسلما بالكفر لإسلامه فهذا كافر. يبقى المستحل يعني اللي معناها يرى ان الإسلام ده كفر، الإسلام ده دين كفر، فهذا كافر خارج من الملة. طيب لو ان مسلما قال لمسلم لا يقصد بها الاستحلال ولا يقصد بها الإسلام انما يقصد بها الشخص، قال يا كافر، فهل يكفر بهذه الكلمة؟ فإذا لم يكن مستحلا قلنا بنفس ما نقول أنه ليس بكافر. طيب معنى بقى حار عليه أو رجع عليه أو باء بها أحدهما، العلماء لهم فيها أقوال، من أشهر هذه الأقوال قالوا يعني رجعت عليه معصية تكفيره لأخيه، رجعت عليه معصية تكفيره لأخيه، يعني رجع عليه ذنب هذه المعصية تكفيره لأخيه. قول آخر أنه إذا أكثر من ذلك فإنه يؤول به ذلك إلى أن يكفر هو. كل شوية عمال يقول للمسلمين يا كفر يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر، هذا يوشك أن يؤول به الأمر إلى أن يكفر هو من كثرة ما عمال يكفر في المسلمين. وإن كان القول الذي يعني قبله لعله أقرب والله أعلم، وهو رجع عليه أو حار عليه، أي رجع عليه إثم هذه المعصية بتكفيره أخيه المسلم. قال باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أيضا هذا حديث أورده الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وهو أيضا يشتمل على مسائل عظيمة في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. طيب الفسوق، الفسوق ابتداء السباب، ما المقصود بالسباب؟ الشتم. المقصود بالسباب الشتم أو التكلم في عرض الإنسان، هذا يسمى سباب. قال: سباب المسلم فسوق، اللي يسب مسلما بغير حق هذا فسوق. والفسوق معناه الخروج في اللغة، ومعناه في الشرع الخروج عن الإيمان، الخروج عن وصف الإيمان المطلوب، أو الخروج عن وصف المؤمنين الصالحين المتقين، فيسمى فاسقا، يسمى فاسقا. قال: وقتاله كفر، وهي دي اللي عليها بقى الكلام، وقتاله كفر. طيب هنا ظاهر الحديث أن اقتتال المسلمين فيما بينهم يكون كفرا، يكون كفرا، وعلى ذلك اشتبه الأمر على الخوارج ودعاة التكفير، فكفروا قاتل المسلم مطلقا، وكفروا المسلمين إذا اقتتلوا، وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في الحديث الذي بعده أو في الباب الذي بعده، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال عن جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني ادعوا الناس أن يسكتوا ليسمعوا، ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى اقتتال المسلمين فيما بينهم كفرا. فهل بهذا يصير المسلمين عند الاقتتال كفارا خارجين من ملة الإسلام؟ هذا تأوله الخوارج على ظاهره وقالوا: اقتتال المسلمين فيما بينهم كفر، فيكفر الفريقان، فيكفر الفريقان، حتى كفروا في زمن الصحابة عليا ومعاوية ومن معهما رضوان الله عليهما، وسعوا في قتل علي ومعاوية كما هو معلوم، حتى أنهم دبروا لقتل علي ومعاوية في ليلة واحدة، فقتلوا عليا ونجا معاوية رضي الله عنه. وهذا تأويل فاسد، والصحيح أن القاتل المسلم ليس بكافر ما لم يستحل. طيب إن لم يكن مستحلا فليس بكافر، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، وقال: لا ترجعوا بعد كفار. نعم، نقول الجواب أنه ليس بكافر، للأدلة الكثيرة التي تدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكفر المخرج من الملة، إنما المقصود به نوعا من أنواع الكفر لكن ليس المخرج من الملة، كفر النعمة والإحسان. فالذي يقاتل أخاه المسلم هذا يكفر نعمة الله عليه، لا سيما إن كان طبعا بغير حق، يكفر نعمة الله عليه وهي نعمة الأخوة، أخوة الإسلام، أخوة الدين. لماذا هذا التأويل؟ للأدلة الكثيرة، من أشهر ذلك قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهما مؤمنين. وقال تعالى في شأن القاتل العامد لأخيه، قال: فمن عفي لأخيه شيء فاتباع بالمعروف، كلام عن الدية والقتل والحمد. قال: فمن عفي لأخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى القاتل والمقتول إخوة، وهذا يدل على عدم خروج القاتل من الملة بارتكابه للقتل. طيب، ما هو تأويل قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ هذا كما ذكرنا إذا كان مستحلا. طيب، إن لم يكن مستحلا فمحمول على أظهر أقوال العلماء على طول المكث وشدة العقوبة، على طول المكث وشدة العقوبة. العرب تسمي الشيء طويل العمر تقول له خالدا، طويل العمر تقول خالدا. فلذلك قاتلوا المسلم عمدا من غير استحلال، هذا يستحق العقوبة الطويلة في النار، وهذه من أشد الجرائم، وإلا فالدماء أول ما يقضى فيه يوم القيامة. ثم قال: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. يعني كأن الإمام النووي في التبويب يريد أن يبين مراد الإمام مسلم في الحديث، أن الطعن في النسب وأن النياحة هذه معاصي، ومع ذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكفر. وصفها باسم الكفر، وصفها باسم الكفر، مما يدل على أن وصف الكفر لا يشترط أن يكون مطلقا في كل حال يقصد به الإيش؟ الخروج من الملة. أنتم معانا ولا سرحتم؟ لا يشترط أن يقصد به في كل حال الخروج من الملة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. يعني اثنتان في الناس هما بهم، يعني وجودهما في الناس يسبب الكفر، يسبب الكفر. وليس المقصود أن من فعل ذلك كفر، وليس المقصود أن من فعل ذلك كفر. أو التأويل الآخر: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هما بهم يفعلون فعل الجاهلية والكفر، فعل الجاهلية والكفر، لأنه دي كانت من أخلاق الإيش؟ الجاهلية. كما جاء في الرواية الأخرى قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منهم هذه الأمور: النياحة والطعن في الأنساب. إذن هذه المعاصي وإن سماها الشرع كفرا لكن لا تحمل على الكفر المخرج من الملة مطلقا، وإنما لها تفصيل تحمل عليه على ما تقدم ذكره. قال باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوح. قال باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوح. قال عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أي قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذه مسألة أخرى تتعلق بالتكفير، أيضا تشتبه ربما على بعض الناس في هذا الحد. قال عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء أو في إثر السماء كانت من الليل، السماء يعني مطر، وفيه جواز تسمية المطر السماء. قال في إثر السماء كانت من الليل على إثر مطر كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس يعني بعد ما انتهى من صلاة الصبح أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب المطر ده أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، كافر بالكوكب، وذلك لأن بعض أهل الجاهلية كانوا إذا أمطروا قالوا مطرنا بالكوكب أو بكوكب كذا أو بنوء كذا، اعتقادا منهم أن الكوكب منشئ هذا المطر، أن الكوكب هو منشئ هذا المطر وموجدهم ومدبرهم، فهذا كفر بالله مخرج من الملة. ولذلك قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا الحديث فيه أن من قال أو ظاهره يعني أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بالله، أليس كذلك؟ ظاهر الحديث أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بالله. فلذلك أورد الإمام مسلم هذا الحديث في هذا الباب في هذا الكتاب كتاب الإيمان. وهنا المسألة هل يكفر من قال مطرنا بنوء كذا على الإطلاق أم أن ذلك فيه تفصيل؟ الجواب أن ذلك فيه تفصيل. فمن قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أن النوء هو مدبر المطر ومنشئه فهذا كافر خارج من ملة الإسلام، كما كان يحدث من بعض الجاهليين في الجاهلية. وأما من قال مطرنا بنوء كذا يقصد أن النوء كان سببا لكنه ليس موجدا لذلك ومنشئا له، أي أن النوع معه، ده كلمة سبب يعني معه، كان المطر زمنا فهذا محل تفصيل وليس بكافر، وليس بكافر ابتداء، ليس بكافر. أي من اعتقد أن المطر من عند الله وأن الله هو خالقه ومنشئه وموجده هذا ليس بكافر، لكن ينظر في قوله مطرنا بنوع كذا. فإن اعتقد أن الله هو المنشئ والموجد والخالق وأن الكوكب أو أن النوع سبب، فهذا لا يجوز، هذه معصية وكبيرة. لماذا؟ لأنه اعتقد سببا ليس صحيحا، لا صحيحا، لا صحيح، لا صحيح قدرا ولا شرعا، لا صحيح قدرا ولا شرعا. بمعنى انه هل صحيح قدرا ان النوع سبب فعلا؟ لا طبعا. سبب يعني مثال، مثال الشرب سبب قدري لذهاب، لذهاب ماذا؟ الظمأ والعطش، ده سبب قدري. لما اخذ كده الميه سبب قدري انه يذهب العطش. لما اخذ العلاج اللي هو مكتوب من الطبيب الصحيح سبب قدري لزوال شيء من المرض مثلا، الصداع مثلا، او ما اخذ له برشام بتاع ليه الصداع، ده سبب قدري صحيح ولا غير صحيح؟ سبب قدري صحيح. وسبب شرعي ينفع؟ وسبب شرعي من ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا التداوي. لكن لو واحد مثلا دماغه مصدع، دماغه عنده صداع، فعشان يزيل الصداع قال مثلا يعني مثلا يروح مثلا يركب مثلا عجلة مثلا ويجري بها ولا حاجة. لا ممكن حد يشتبه برضه يقول لك ده فيه، انا عايز حاجة بعيدة قوي شوية. لا ما هي ديت دخلنا في حاجة شركية. لكن مثلا واحد عنده صداع راح مثلا مثلا يعني واخد برشام ملين للمعدة مثلا، ملين للمعدة، والبرشام ده ملوش اي تأثير اصلا في موضوع الصداع، ده سبب كوني صحيح؟ قدري صحيح؟ مثلا اقول مثال تاني بعيد عن الموضوع ده احسن شوية اوضح شوية. واحد مثلا رجلين كسرت عفان الله وإياه، ينفع يروح للسبات مثلا او السمكاري بتاع السيارات يقول له صلح لي رجلي؟ هل ده سبب كوني قدري صحيح؟ ولا شرعي كمان، لان الشرع امرنا ان احنا ناخد بالاسباب الايه المناسبه للامر. كذلك نفس الحال الراجل اللي قال مطرنا بنوء كذا مع اعتقاد ان ربنا هو خالق النوء ومنشئ النوء وموجد النوء المطر اسف، هل هذا سبب صحيح؟ هو مسلم بيقول انا عارف ان ربنا هو اللي بيخلق المطر وبينشئه وبيوجده، لكن قال مطرنا بنوء كذا بسبب النوء الفلاني، ان هو النوع الفلاني السبب، هذا سبب غير صحيح غير شرعي، ولذلك هذه معصيه لله سبحانه وتعالى وان كانت ليست شركا. لكن لو اعتقد ان النوع هو اللي بيخلق المطر وبيوجده وينشئه هذا مخرج من المله، وده عاده مش موجود في المسلمين الحمد لله. موجود في المسلمين واحد من اثنين، اما الذي ذكرناه اللي هو معتقد ان النوع سبب وان كان الله خالق المطر، لا نقول له ده معصيه كبيرة وعليه فليس بكافر، لكن هذه معصية كبيرة. الثاني الذي يقول مطرنا بنوء كذا يقصد مطرنا في وقت النوء الفلاني، في وقت النوء الفلاني، فهذا اختلف العلماء فيه فذهبوا إلى عدم الحرمة، وبعضهم حمله على الكراهة وبعضهم حمله على عدم الكراهة، على عدم الكراهة، لأنه ذكر ذلك على سبيل ظرف الزمان وليس يقصد به الخلق ولا التدبير ولا الإنشاء ولا شيء. الأفضل لا تقال هذه الكلمة، ولذلك في الحقيقة الأقرب أن هذا محمول على الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية. الأفضل يقول لا والله في الوقت الفلاني بيحصل مطر بإذن الله تعالى، زي البحارة، الناس بالبحارة وبتوع المراكب والصيادين ونحو ذلك، يعرفون أنه في توقيتات معينة في نوء معينة بيحصل مطر بيحصل رياح، فيقولون في النوء الفلانية بيأفي رياح، يقصد هو هنا تزامن الوقت وليس الخلق ولا الإيجاب ولا كذا. ولذلك الأفضل في كلامه أن ينطق ويقول في النوع الفلاني بإذن الله بيكون هواء، بإذن الله بيكون رياح، بيكون مطر بإذن الله، هذا يخرج من الكراهة بإذن الله تبارك وتعالى. خلاصة من هذا الحديث باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوع، المقصود به الكفر المخرج من الملة، لا، إلا أن يكون معتقدا اعتقاد المشركين، وهو أن يعتقد الإيجاد والإنشاء من النوم ليس من الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.